صليت وانزح عني الهم واصبحت مولود من ثاني. صليت وانزح عني الهم واصبحت مولود من ثاني. حسيت لا مالت الفسد ونطلب بالسعد الجاني ونطلب بالسعد الجاني. راح الظما والعنا والغم والفيت روحي وإيماني. والفيت روحي وإيماني. لشكي زماني ولا تألم ما دمت في جور رباني. ما دمت في جور رباني. صليت وانزاح عني الهم واصبحت مولود من ثاني. صليت وانزاح عني الهم واصبحت مولود من ثاني. حسيت لا مالت الفسد ونطلب السعد الجاني ونطلب السعد الجاني. نهاية الفضل والمغنم في دنيا الروح بستاني. تروح بوستاني. لا خير أسمى ولا أقوم منها لترجيح ميزاني. منها لترجيح ميزاني. صليت وانزاح عني الهم واصبحت مولود من ثاني. صليت وانزاح عني الهم واصبحت بحبي لها تعلم ساوي بأنوارها شاني. اللي بحبي لها تعلم ساوي بأنوارها شاني. يلا بها تحسن المختم لصاحب السر وفاني. لصاحب السر وفاني. صليت وانزاح عني الهم واصبحت مولود من ثاني. صليت وانزاح.